بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، كان أهل المدينة يخرجون في كل يوم على طريق المسافرين، ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر، ولا يردهم إلا حر الظهيرة، ولم تكن هناك وسائل اتصال ولا وسائل تواصل، فكانوا ينتظرون. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم بعد أن قام قائم الظهيرة ورجعوا إلى بيوتهم، فرآه يهودي على أطم من أطامهم، المباني المرتفعة، رآه وهو وصاحبه مبيضين مقبلين، فأخذ ينادي: يا بني قيلة، نسبة إلى جدتهم قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل. وفي رواية أنه قال: يا معشر العرب، إن جدكم يعني عظيمكم الذي تنتظرون قد وصل. فخرجوا مكبرين يحملون السلاح، وهذا دليل على أن حمل السلاح في الأفراح موجود عند العرب منذ القدم. كانوا إذا فرحوا في مناسبات فرحهم يحملون معهم السلاح، فخرجوا مكبرين حتى ضجت المدينة بتكبيرهم، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لا يعرفه. وكان وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض يثرب التي سميت المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وصوله إليها في يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول من عام 14 للبعثة، وهو يوافق 23 من شهر سبتمبر من عام 622 للميلاد، وهو أول يوم من أيام فصل الخريف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من العمر 53 سنة بالتمام والكمال، وهذا السن يا أخواني، سن 50 سن خطير، يجب على الإنسان أن يتوقف عنده. يقول أحدهم: يا نفس توبي، فإن الموت قد آن، واعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، أبعد 50 قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بهم ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف، وهي أول الديار، وهذا يا أخواني من أدبه وخلقه عليه أفضل الصلاة والسلام، أن هؤلاء الذين في أول القوم ألا يحرموا من زيارته صلى الله عليه وسلم والأنس به. فنزل في قباء، ونزل عند كلثوم ابن الهدم وهو كبيرهم وشيخهم، وهذا يدلنا أيضا يا أخوان على أن كبير القبيلة يوقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على كبير القبيلة وشيخها كلثوم بن الهدم، وفي رواية أنه لم يكن أسلم بعد، وفي رواية أنه أسلم، لكن على احتمال الرواية التي أنه لم يسلم، فقد أسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجتمع بالناس اجتمع بهم في دار سعد بن خيثمة. لماذا؟ لأنه أعزب، فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بالناس في بيت فيه عوائل. وبقي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في قباء، وأسس أول مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء. فكان أول فعل وعمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس المسجد، ليبين للناس عظمة المسجد وأهمية المسجد، وأنه أولى من كل شيء. ثم بعد ذلك في يوم الجمعة ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه المدينة، منازل المدينة، ومعه أخواله بني النجار. فوصل إلى دار سالم بن عوف في وادي رانوناء المعروف، فصلى فيه أول جمعة صليت في الإسلام. ولا يزال مسجد الجمعة قائم حتى الآن، وهو بين قباء وبين المسجد النبوي. وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع ويرجو أن يكون ضيفا على أحواله بني النجار الذين قلنا أن أم عبد المطلب جده منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من بره يريد أن ينزل في دار أحواله، ولكن الأمر ليس إليه، الأمر بيد الله عز وجل. مكان ما تبرك الناقة هو المكان الذي سيبني فيه المسجد النبوي، وهو المكان الذي سيبقى فيه صلى الله عليه وسلم. فكان أهل المدينة كلما مر على حي من أحيائها أخذوا بزمام الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها إنها مأمورة، دعوا الناقة تمشي، لا تعترضوها فإنها مأمورة. وما زالت تمشي هذه الناقة حتى دخلت ديار بني النجار، ثم بركت وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل من عليها، لعل الذي جعلها تبرك تعب أو شيء، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. فقامت ومشت ثم رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان هو المكان الذي اختاره الله عز وجل يكون فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد بني في هذا المكان بوحي من الله عز وجل، يعني مكان المسجد كان بأمر الله عز وجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لمن؟ من صاحب هذا المكان؟ فقيل أنه ليتيمين، سهل وسهيل، أخوين يتيمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أشتري هذا المكان منكم، وكان مربد للتمر. قال: أريد أن أشتري. قالوا: هو لك يا رسول الله، لا نريد فيه مقابل. قال: لا أخذه إلا بالثمن. فأخذه صلى الله عليه وسلم بالثمن. وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه نخل فقطعت ليبنى فيه المسجد. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقع، جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة وأدخله في بيته، وكان بيته بجوار المسجد، بجوار هذا المكان. والناس تقول: يا رسول الله أنت ضيفي، كل نريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف وأي عز وأي فخر أن يكون ضيفك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختارك من بين كل هؤلاء وهذه الأعداد الكبيرة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى رحله، فقال: أين رحلي؟ أين الرحل؟ قال أبو أيوب: في داري يا رسول الله. قال: المرء مع رحله. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الدور أقرب؟ فقال أبو أيوب: داري يا رسول الله وهذا بابي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ضيفك. فكان يوم عيد عند أبي أيوب الأنصاري، ويوم عيد عند أهل المدينة كلهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء رضي الله عنه: ما من يوم فرح فيه أهل المدينة أشد فرحا من ذلك اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك: يومان لا أنساهما ما حييت، يوم قدم علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أضاء من المدينة كل شيء، واليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أظلم من المدينة كل شيء. حل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري، واختار البيت الأسفل، لأن كان عنده رضي الله عنه غرفتين، غرفة في الأسفل وغرفة في الأعلى علية. فحاول جاهدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا أيوب، هذا أرفق بنا وبمن يأتينا، هذا أسهل لمن يأتي إلينا. فاقتنع، لكن حصلت قصة جعلته لا يرضى إلا أن يكون هو في الأسفل والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد في الأعلى. وهذه القصة أن هناك ماء انسكب، وتعرفون البيوت الطين تتشرب الماء وينزل شيء منه إلى الأسفل، فبقي رضي الله عنه وأرضى هو وزوجته ينشفون هذا الماء باللحاف الذي يتلحفون به في البرد، فباتوا بلا لحاف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم فأشفق عليهم، فانتقل عليه الصلاة والسلام في الدار الأعلى، وأطمأنت نفس أبي أيوب الأنصاري أنه لا يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لا يمشي إلا على حواف في الغرفة حتى لا تقع يعني رجله مباشرة فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه. وكان يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، وفي يوم من الأيام بعث بالطعام فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع كما هو، وشق ذلك على أبي أيوب مشقة عظيمة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مريض فلم يطب له الطعام، وإما أن الطعام لم يناسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسئلة كثيرة دارت في عقله. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أرجعته كما هو؟ قال: إن فيه بصل، هذا هو السبب، وإني أناجي الملائكة. قال: أهو حرام؟ قال: لا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل البصل والثوم ولا الكراث، لأنه كان يناجي ربه وصلى الله عليه وسلم فلم يكن يأكل منها، لكنها حلال وليس فيها أي شبهة، لكنه لا يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم تعفف. وبعد ذلك أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا له بزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها من مكة، وابنته فاطمة، وابنته أم كلثوم، وأيضا أبو بكر جاءت زوجته وابنته عائشة رضي الله عنها وأسماء، وكذلك جاء بقية أهله. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى ابتنى الحجر، بعد ما بنى المسجد النبوي بنى الحجرات، فلما بنى الحجرة الأولى ونقل إليها سودة، ثم الحجرة الثانية لعائشة، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم كلما يتزوج بامرأة يبني لها حجرة واحدة، غرفة. كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات، عبارة عن غرف فقط، كل ما يتزوج واحدة يبني لها غرفة عليه الصلاة والسلام، وكان بابها يكون مفتوح على المسجد. وبدأ العهد المدني، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد أو بعد تأسيس المسجد الذي كان يشارك فيه بنفسه، كان ينقل الحصى معه وينقل الطين عليه الصلاة والسلام، ما كان يتفرج عليهم وهم يبنون، لا، كان يساعدهم وهم يحبذون أن لا يكون معهم وأن يخدموه، لكنه صلى الله عليه وسلم يرى أن المسجد أعظم بناء وإن المشاركة فيه أعظم شرف، فكان عليه الصلاة والسلام بنفسه ينقل معهم الحجارة وينقل معهم الطين عليه الصلاة والسلام. وآخى بين المهاجرين والأنصار، وذلك لتزول وحشة المهاجرين رضي الله عنهم، لأنهم انتقلوا غرباء إلى أرض غريبة، لا مال عندهم ولا عمل، فأراد أن يزيل غربتهم بأن يؤاخي بينهم وبين الأنصار. وكان الأنصار يؤثرون على أنفسهم، وقد مدح الله المهاجرين والأنصار فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أراد الأنصار أن يقاسمهم الأموال وأن يقاسمهم المزارع، ولكنهم أبوا، فقالوا: نعمل معكم ونتقاسم معكم الثمر. قالوا: نعم. فأصبح المهاجرين يعملون ويقتسمون الثمر مع إخوانهم الأنصار. ومن عجائب هذه القصص يا إخواني ما حصل لسعد بن الربيع، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إن لي بستانان، لك واحد ولي واحد، اختار أنت، وعندي امرأتان، اختر أيهما تحب وأطلقها وتنقضي عدتها وتتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. ودله على السوق، وكان خبيرا رضي الله عنه بأعمال التجارة، فربح رضي الله عنه وأرضاه وتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى فيه وجهه صفرة، قال ما هذا؟ قال مهيم مهيم يا عبد الرحمن. قال تزوجت ودفعت المهر قدر نواه من ذهب. فقال أولم ولو بشهر، فأولم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.